بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين قال المؤلف رحمه الله كتاب الطلاق لا يصح الطلاق إلا من زوج مكلف مختار ولا يصح طلاق المكره ولا زائل العقل ولا السكران ويملك الحر ثلاث تطليقات والعبد اثنتين سواء كان تحتهما حرة أو أمة فمن استوفى عدد طلاقه لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ويطأها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة رفاعة لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك ولا يحل جمع الثلاث ولا طلاق المدخول والمدخول بها في حيضتها أو في طهر أصابها فيه لما روى ابن عمر أنه طلق امرأة له وهي حائض فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيظ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها والسنة في الطلاق أن يطلقها في طهر لم يصبها فيه واحدة ثم يدعها حتى تنقضي عدتها فمتى قال لها أنت طالق للسنة وهي في طهر لم يصبها فيه طلق طلقت وإن كانت في طهر أصابها فيه أو حيض أو حيض طلقت ولا ويش طلقت كذا مضبوط عندك نعم وهي حائض أو في طهر أصابها فيه لا طلقت الشكل هذا خطأ طلقت نعم أحسن الله وإن كانت في طهر أصابها فيه أو حيض لم تطلق حتى تطهر من حيضة وإن قال لها أنت طالق للبدعة وهي حائض أو في طهر أصابها فيه طلقت وإن لم تكن كذلك لم تطلق حتى يصبها أو تحيض فأما غير المدخول بها والحامل التي تبين حملها والآيسة والتي لم تحض فلا سنة لطلاقها ولا بدعة فمتى قال أنت طالق للسنة أو للبدعة طلقت في الحال طيب بارك الله فيك أغلق اللاقضة بعزيز بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله هذا الكتاب كتاب الطلاق وقد جرت عادتهم أن يذكروا كتاب النكاح ثم يعقبوه بكتاب الطلاق إشارة منهم أنه لا طلاق إلا بعد نكاح لا طلاق إلا بعد نكاح فعلى هذا ما يذكر في كتب الفروع أنه لو طلق ثم تزوج أو ما أشبه ذلك كل هذه مسائل فرضية الصواب أنه لا عمل عليها وأن الإنسان لا يمكن أن يطلق إلا امرأة قد تزوجها فما هو الطلاق؟ الطلاق قالوا في اللغة الطلاق التخلية تقول مثلا لفلان طلقني أو طلق مثلا كذا يعني خله ولا تربطه ولا تلتزم له بشيء هذا هو في اللغة أما في الاصطلاح قال هو حل قيد النكاح أو بعضه حل قيد النكاح أو بعضه النكاح قيد بل إنه من أوثق القيود وهو ميثاق غليظ فإذا حله فإنه يسمى طلاقا فإذا قال لزوجتي أنت طالق فقد حل قيد النكاح هذا هو الطلاق قالوا أو بعضه يقصدون بهذا الطلاق الرجعي فهم يشيرون إلى أن الطلاق قد يكون طلاقا رجعيا فيما لو طلق واحدة قد يكون طلاقا لا رجعة بعده فيما لو طلق ثلاثا. فهذا هو الطلاق في الاصطلاح وفي اللغة. ماذا قلنا في الاصطلاح؟ حل قيد النكاح أو بعضه، وعرفت ما مرادهم ببعضه وهو الطلاق الرجعي. فما أحكامه؟ أحكامه من أهم الأحكام يا أخوان، لأن الناس تساهلوا فيه، ووقع الطلاق بكثرة من أناس تزوجوا حديثا أو تزوجوا قديما. وإذا كان المفتون يسألون مثلا يوميا بمئة سؤال، فإننا لا نبالغ إذا قلنا إن نصفها أو أكثر هي عن ماذا؟ عن الطلاق. الطلاق السؤال عنه كثير، لأن الناس أتلفوا في حياتهم، فصار أدنى شيء يعكر حياتهم الزوجية ثم يذهب يطلق. فالحاجة ماسة، والحاجة أن يعرف الإنسان حدوده الشرعية من آكد ما ينبغي أن يعتني به. قال: لا يصح الطلاق إلا من زوج مكلف مختار. هذا هو الحكم الأول، أن الطلاق لا يصح إلا من زوج، والزوج هو المسؤول عن هذا. ثم قيد أيضا فقال مكلف مختار. التكليف ماذا يراد به؟ البلوغ وماذا؟ والعقل. التكليف له ركنان: أن يكون بالغا عاقلا، والمختار ضده من؟ المكره. فالمكره لا يقع طلاقه، أما أن يكون مختارا فهذا لا بد منه. التكليف هنا الذي هو جريان القلم يعني البلوغ والعقل، هذا فيه تفصيل. العقل لا بد منه لأن المجنون لا يقع طلاقه، لكن التكليف الذي هو البلوغ ليس بلازم، لأننا أجزنا زواجه بالتمييز، يزوج المميز. فإذا صح زواجه وصح قبوله للزواج فإننا نقبل طلاقه، مقتضى هذا نقبل طلاقه. إذن نتعقب المؤلف لما قال مكلف مختار، فنقول التكليف ليس بلازم في جانب أي شيء البلوغ، أما العقل لا بد منه. أما القيد الذي بعده فأن يكون مختارا فهذا لا بد منه، لأن المكره لا حكم لأقواله ولا لأفعاله. قال: ولا يصح طلاق المكره، قال: ولا زائر العقل. المكره كما عرفت ولا زائر العقل، فزائر العقل لو طلق فإنه لا يقع طلاقه. وما الذي أزال عقله؟ قد يكون زال عقله لكبر سنه، كبرت سنه فزال عقله وصار يهذري وربما تلفظ بالطلاق، فهذا لا يقع طلاقه. ربما يزول عقله لمرض، أصابه مرض شديد فصار يهذي وزال عقله، أيضا لا يقع طلاقه. ربما يزول عقله لعلاج أو لبنج أعطي إياه ثم طلق، فهؤلاء لا يقع طلاقهم. أيضا مما يدخل في هذا السكران، إنسان سكر قال المؤلف ولا السكران، السكران لا يقع طلاقه. لماذا؟ لأنه لا يعي، لا يعي ما يقول. وهنا لما قال ولا السكران لا يعني هذا أن الطلاق حال السكر حلال. نقول الطلاق، نقول إن السكر حرام، لكن ماذا يترتب على ذلك؟ فليس السياق في بيان حكم المسكر وما يلزمه من حد أو عقوبة، ليس هذا محل البحث. محل البحث في سكران تلفظ بالطلاق، فماذا نقول له؟ نقول قضيتنا معك أكبر من الطلاق، الطلاق لا يقع، لكن أنت الآن تعاطيت كبيرة من كبائر الذنوب نبحثها معك. هذا الذي مشى عليه المؤلف هو الذي يعني عليه هذا التحقيق، وأن السكران لا يقع طلاقه. لكن لتعلم أن مذهب الحنابلة على خلاف هذا، فإنهم يوقعون طلاق السكران، يعاملونه بالأشد. فلو طلق السكران وثبت أنه تلفظ به حتى ولو كان لا يعي الكلام، فإنه يعامل بلفظه ويقال أن طلاق السكران يقع. هذا الكلام يقال في حلقة الدرس، لكن في مقام تخويف الناس وتحذيرهم من المسكر لا يحسن أن يذكر هذا الكلام، يسكت عنه أو يذكر القول الأشد من باب التخويف، لكن من باب القضاء ومن باب حلق العلم هذا شيء آخر. مرادي بذلك أن السكر للأسف كثر في كثير من الناس، وصرنا نسمع عنه بكثرة، وصار الناس يسألون أن فلان سكر وطلق، فيقال يعامل الناس بالأشد من حيث الكلام العام، لكن في قضية خاصة في المحكمة هذه يرى القاضي ما يرى، لكن لا ينبغي إشاعة الحكم بأن طلاق السكران لا يقع فيتساهل الناس في ذلك ويخف عليهم. فالشيء التربوي يعني لا بد أن يلاحظ في هذه المسألة. انتهينا من هذه الأمور في طلاق المكره وزائل العقل والسكران، ننتقل إلى قضية ثانية. ماذا قال؟ قال: ويملك الحر 3 تطليقات. نعم، الطلاق 3 تطليقات. قال: والعبد 2. العبد مر معنا أن أحكامه في الغالب على أي شيء؟ على النصف، والثلاث لا نصف لها لكن يجبرونها، وقد ورد في ذلك حديث وعليه كلام السلف أن العبد يطلق 2. قال: سواء كان تحتهما حرة أو أمة، يعني لا ننظر في الزوجة إنما ننظر في الزوج سواء كان حرا أو عبدا، أما زوجته إن كانت حرة أو أمة فهذا لا يعنينا في هذا. ولك أن تقول: هل يمكن للعبد أن تكون زوجته حرة؟ هل يجوز؟ ها؟ هل يجوز أن يتزوج العبد حرة؟ ماذا تقول؟ يجوز هذا؟ نقول: لا يجوز، لكن ما صورتها؟ أن يكون أن يكون رقيقين ثم تعتق الزوجة، تعتق الزوجة ثم تختار البقاء مع زوجها لا تختار الفراق، فهذه صورتها، زوجها مملوك عبد وهي حرة، فإذا طلقها أو إذا أراد أن يطلقها فنقول: ليس لك من الطلاق إلا تطليقتان. هذا معنى الكلام. قال: فمن استوفى عدد طلاقي لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره. من استوفى عدد طلاقه، كم العدد؟ 3 أو 2. إذا استوفى العدد، لكن كيف يستوفي العدد؟ هل يقول: أنت طالق بالثلاث، هنا استوفى العدد، أو يقول: طالق طالق طالق، هنا استوفى العدد، أو يطلقها مرة ثم يراجعها ثم بعد فترة الثانية ثم يراجعها ثم بعد فترة الثالثة ثم لا يراجعها لأنه استوفى العدد؟ نقول: كل هذه الصور لاستيفاء العدد. الصور أن يقول: أنت طالق بالثلاث، والثانية أن يكرر اللفظ 3 مرات: أنت طالق أنت طالق أنت طالق. والاحتمال الثالث أن يطلقها ثم يراجع ثم يطلق ثم يراجع ثم يريد أن يطلق الثالثة. هذه مسائل يا أخوان فيها خلاف وفيها كلام، وهي مسائل شائكة، وأقوال السلف والمذاهب فيها طويلة عريضة، لكن نلخص لكم القول الراجح في ذلك، وهو أن استيفاء العدد لا يكون إلا بطلقات متفرقات، يطلق ثم يراجع ثم يطلق ثم يراجع ثم يطلق، بهذا يكون استوفى العدد. أما أن يقول: أنت طالق بالثلاث، أو طالق ثم يعيدها ثانية ثم ثالثة، فالمرجح أن هذه تحتسب واحدة، تحتسب واحدة ما دامت في مجلس واحد. إذن هذا هو الراجح، وكما قلت لك الخلاف الطويل وكثير، لكن الذي يعنينا هنا ما ترجح عند أهل التحقيق أنه لا تحسب 3 إلا إذا تكررت في فترات مختلفة. يعنينا الحكم. قال: من استوفى عدد طلاقه بالطريقة الصحيحة، قال: لم تحل له. من هي؟ زوجته المطلقة هذه 3. قال: حتى تنكح زوجا غيره. قال: نكاحا صحيحا. قال ويطأها، نعم لا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجا غيره، يعني زوج آخر، ولا بد أن يكون النكاح صحيحا. ما معنى صحيحا؟ ليس من باب التحليل، يعني يأتي يتزوجها ليحللها لزوجها الأول، فهذا نكاح غير صحيح، لا بد أن يكون نكاحا صحيحا. ولا بد فيه أيضا من الشروط المعتبرة في عموم النكاح، أن يكون بولي وشاهدين وصداق إلى آخره، فإذا تم العقد كذلك فإنه نكاح صحيح. ثم أكد المؤلف المسألة التي مهمة في هذا، قال ويطأها، لا بد من الوطأ، فلا يكفي ماذا؟ العقد، لا يكفي العقد، فلو عقد عليه عقدا صحيحا ثم طلقها وأراد أن يرجع إلى زوجته الأولى، ما قولك؟ لا تصح ولا تحل له زوجته الأولى، لا بد أن يطأ. والدليل في هذا واضح، قال لقول النبي عليه الصلاة والسلام لامرأة رفاعة وقد طلقها زوجها ثلاثا، وجاءت تشتكي زوجها وأنه لم يقربها، بل إنه لا يستطيع أن يقربها كما تفيد الرواية، فكأنها تريد الرجعة إلى زوجها الأول، قال لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة. من رفاعة؟ زوجها الأول الذي طلقها ثلاثا. قال لا، حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك، هذه كناية عن أي شيء؟ عن الجماع، إذا لا بد من جماع، فلو بقيت معه سنة كاملة وهو لم يقربها فإنها لا تحل لزوجها الأول، لا بد من جماع، وهذا واضح في الحديث يزيل أي إشكال في الموضوع. إذا نعود نؤكد المسألة، وهي أن من طلق ثلاثا واستوفى العدد فإن زوجته لا تحل له إلا بعد نكاح صحيح ووطئ. قال ولا يحل جمع الثلاث ولا طلاق المدخول بها في حيضتها، هذا عدة أمور. قال لا يحل جمع الثلاث، ثلاث ماذا؟ الطلقات يجمعها، وجمعها كما عرفنا قبل قليل أن يقول أنت طالق بالثلاث، هذه صورة للجمع، أن يقول أنت طالق أنت طالق أنت طالق، هذا صورة للجمع. وربما أيضا في صور أخرى كما لو كرر كلمة طالق بدون أنت، المهم هذا هو الجمع. الجمع ما حكمه؟ قال المؤلف لا يحل، يعني حرام، حرام أن يجمعها، لكن هل يقع أو لا يقع؟ هذا في خلاف، وأشرت قبل قليل أنه يعتبر واحدة، وربما يأتي مزيد لذلك. قال ولا طلاق المدخول بها في حيضتها، طلاق المدخول بها، وعرفنا أيضا فيما سبق أن الدخول يكون بأي شيء؟ بالجماع أو بالخلوة حينما تلخى الستور وينفرد بها، فهذه تأخذ حكم المدخول بها. فما حكم طلاق المدخول بها؟ المؤلف قال لا يحل طلاق المدخول بها في حيضتها أو في طهر أصابها فيه. نعم، إذا عندنا امرأة الآن مدخول بها، ويخرج بهذا القيد ما سيأتي بعد قليل وهو التي لم يدخل بها، فالحكم الآن في المدخول بها، ماذا فعل؟ طلقها في حيضتها، يعني وهي حائض، ولا فرق بين أن يكون في أول الحيض أو وسطه أو آخره، المهم طلقها وهي حائض. كذلك في طهر أصابها فيه، يعني طهرت من حيضتها ثم جامعها ثم أراد أن يطلق، يقال لا يجوز، أمسك الطلاق الآن لأنك في طهر أصبتها فيه. المؤلف قال لا يحل، واعلم أن هذا الحكم بالإجماع لا يحل، حرام عليه ولا يجوز، لكن الذي يسأل فيه بعد أن نعرف أنه حرام نقول هل يقع؟ يعني هل هو حرام ويقع، يعني يقع مع الإثم؟ هذا محل خلاف، وربما يأتي، لكن لتعلم أن الجماهير جماهير أهل العلم على أنه حرام يقع، الجماهير على هذا. ومن الجماهير المذاهب الأربعة أنه إذا طلق في حيض أو طهر جامع فيه فإن الطلاق يقع، يقع عند الجماهير. ثم قول آخر وهو أن هذا حرام وهو مردود على صاحبه، لا يقع حرام ويأثم وطلاقه لا يعتبر، أثم وزوجته لم يقع عليها طلاق. هذا قول ليس مذهب الأكثرين، بل هذا مذهب لبعض أهل التحقيق كما حققه شيخ الإسلام رحمه الله وكذلك تلميذ ابن القيم، وهو رواية عن الإمام أحمد، رواية ماذا تقول؟ أن طلاق لا يقع، أن طلاق الحائض والمرأة التي في طهر جامعة فيها أنه لا يقع، يعني آثم ولا يقع. إذن هذا هو البحث المسألة، يعني باختصار الجماهير يقع مع الإثم، وأهل التحقيق أنه لا يقع مع الإثم. وهذا القول الذي نسبناه لهذا التحقيق عليه رأي وفتوى الشيخين ابن باز وابن عثيمين رحمهم الله، فكان يفتيان بذلك. عمل المحاكم عندنا الآن على ماذا؟ على قول الجمهور والمذهب، يوقعون الطلاق إلا ربما كان أحد من القضاة يجتهد، لكن المعروف هو هذا. ثم بعد هذا ذكر المؤلف حديث ابن عمر المشهور أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي عليه الصلاة والسلام. عمر رضي الله تعالى ما علاقته بعبد الله بن عمر؟ ها؟ أبوه. إذن ما شاء الله الآباء يحملون هم الأبناء حتى وإن كانوا كبارا، فعبد الله بن عمر كبير يعني يصرف نفسه ويسأل، لكن يبقى الأب أبا، وهم الآباء سبحان الله ما ينتهي حتى وإن كبروا الأولاد، وربما يكون الأولاد ربما يكونون أجدادا يتزوج ابنائهم، لكن بحكم أن أبوه أن أباه موجود لا يزال يحمل هم أولاده. فالشاهد هنا أن عمر رضي الله تعالى عنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن طلاق ولده، قال فتغيظ عليه رسول الله، تغيظ يعني غضب عليه، ثم قال مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها حتى فليطلقها قبل أن يمسها. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال مره فليراجعها، فهل هذه المراجعة تشير إلى أن الطلاق وقع، أو هذه مراجعة بمعنى يبطل كلامه ويمسكها والطلاق لم يقع؟ قلنا قبل قليل هذا محل خلاف، فالجمهور يقول فليراجعها يعني أن الطلاق وقع، وأهل التحقيق يقول لا، المراجعة ما يلزم أن يكون الطلاق وقع، راجعها يعني يبقيها عنده يعيد الأمور على ما هي عليه والطلاق لم يقع. والنقاش يطول هنا، لكن هذه إشارة. إذن نخلص الآن أن حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه فيه بيان أن الطلاق في زمن الحيض لا يجوز ووقوعه على الخلاف. قال بعده والسنة في الطلاق أن يطلقها في طهر لم يصبها فيه واحدة. السنة في الطلاق، كيف السنة؟ هل السنة هنا ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه؟ لا، السنة هنا معناها الشريعة أو الشرع أو الطريقة السليمة. فالسنة هنا ما يراد بها المعنى الاصطلاحي ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، السنة هنا يعني الطريقة السليمة أن يطلقها في طهر لم يصبها فيه واحدة. إذا لابد أن إذا أراد أن يمشي في طلاقه على السنة وعلى الطريقة السليمة أن يختار هذا الوقت في طهر لم يصبها فيه. وعلم من قول المؤلف السنة في الطلاق أن يطلقها، علم من هذا أن الطلاق حل شرعي، أليس كذلك؟ حل شرعي لأي شيء للخلاف الذي تعذر إصلاحه، للخلاف بين الزوجين الذي تعذر إصلاحه، فالطريق الشرعي هو الطلاق. إذا الطلاق حل شرعي لا إشكال فيه، ولا عيب على المطلق ولا على المطلقة، لأنه مندوحة وفرجة من الله عز وجل وتيسير للزوجين. قال المؤلف بعد ذلك، قال ثم يدعها، أن يطلقها ثم يدعها حتى تنقضي عدتها. أين يدعها؟ سيأتينا إن شاء الله أنه يجب أن يدعها في البيت، لا تخرجوهن من بيوت ولا يخرجن، إذن لا بد أن يتركها حتى تنقضي عدتها، وسوف يأتي إن شاء الله مقدار العدة. قال فمتى قال لها أنت طالق للسنة؟ انتبه، هذا تفريع. قبل أن نقرأ التفريع نسأل ما هو طلق السنة. على ما فهمنا أن يطلق في طهر لم يجامع فيه مرة واحدة، فإذا قال أرشدون للطريقة السليمة نقول طلقها في طهر لم تجامع فيه مرة واحدة. فإن قال لها أنت طالق للسنة، يعني هذا يخاطب من؟ زوجته. قال لها يا فلان أنت طالق للسنة، قال وهي في طهر لم يصبها فيه، فما الحكم؟ طلقت. هو قال للسنة وهذه السنة، طهر لم يصبها فيه. أما إن كانت في طهر أصابها أو هي حائض، فإن طلاقه في هذه الحال لن يكون للسنة. إذن ما الواجب؟ الواجب نصبر حتى يأتي وقت السنة. قال المؤلف لم تطلق حتى تطهر من حيضة، حتى تطهر من حيضة من حيضها. واضح الكلام؟ قال لزوجته أنت طالق للسنة، فقالت أنا الآن لست موافقة لزمن السنة لأنها حائض أو لأنه قد جامعها، فيكون طلاقه الآن يكون ماذا؟ ها، يكون لا، يكون معلقا، معلقا حتى يأتي وقت السنة، حتى تطهر من الحيضة. فإذا الآن الطلاق لا يبدأ، يبدأ في الزمن الذي علق عليه وهو زمن السنة. هذا معنى كلام المؤلف. إذا انتبه، لما عرفنا طلاق السنة، فإذا قال أنت طالق للسنة فلا بد أننا نتأكد من الزمن الذي يوافق السنة، وهي أن تكون في طهر لم يجامع، وكذلك نعم في طهر لم يجامع واحدة. وإن قال لها أنت طالق للبدعة، نسأل الله العافية، يعني هذا يعصي على بصيرة، قال لزوجتي أنت طالق للبدعة، قال وهي حائض أو في طهر أصابها فيه، فما الحكم؟ خلاص طلقت، ما دمت الآن طلبت البدعة في الطلاق وطلبت الطريقة غير الشرعية فأتاك ما اخترته لنفسك، فهي الآن حائض أو في طهر أصابها فيه فإنها تطلق. طبعا البدعة هنا لا يراد بها ما يتبادر إلى الذهن، وهي ما حدث في الدين على غير مثال سابق. البدعة هنا يراد بها ما خالف الشرع، يعني الطلاق على غير وفق الشرع، وهذان اصطلاحان، السنة والبدعة في هذا المقام يراد بها الطريقة غير الشرعية. إذا نعود، فإذا قالت طالق للبدعة فإن كانت حائضا فهذا طلاق البدعة، إن كان في طهر جامع فيه فهذا طلاق البدعة، فما الحكم؟ طلقت. طبعا أشرنا قبل قليل إلى ماذا؟ إلى الخلاف، إلى الخلاف في طلاق الحائض وفي طهر جامع فيه، إلى الخلاف، وقلنا مذهب الجماهير وقلنا مذهب التحقيق، لكن نمشي على ما قال المؤلف في مذهب الجماهير أنها تطلق. طيب ماذا؟ لا الكلام هذا مستقيم عندنا، يعني ربما هذا في نسخ، لكن الكلام يعني ما تقرأه الآن كانه زيادات والمعنى مستقيم عندنا. طيب قال بعدها وإن لم تكن كذلك لم تطلق حتى يصيبها أو تحيض. إن لم تكن كذلك، كذلك ماذا؟ حائض أو في ظهر جامع. قال لها يا فلانة أنت طالق للبدعة، فنظرت في نفسها فإذا هي طاهر، أو في طاهر وإذا هي طاهر في طهر لم يجامع فيه، فما الحكم؟ قال لم تطلق حتى يصيبها أو تحيض. يعني هذا كما قلنا قبل قليل يريد المعصية، يختاره على بصيرة، قال أنت طالق للبدعة، فتقول يا فلان أنا الآن للسنة، قال لا ننتظر حتى تأتي البدعة. فعلى كلام المؤلف لم تطلق حتى يصيبها أو تحيض. وهذه والتي قبلها يعني خلاصتها أنها طلاق معلق، لكن شتان بين التعليق على السنة والتعليق على البدعة، والحكم كما تبين لك. ثم بعد هذا ختم المؤلف قال فأما غير المدخول بها والحامل إلى آخره، قال فلا سنة لطلاقها ولا بدعة. غير المدخول بها يعني عقد عليها ولم يدخل، لماذا لم يدخل بها؟ لماذا؟ يعني لأسباب كثيرة، يعني ربما تكون بعيدة، ربما يكون فيه اتفاق أن الزواج أو الدخول بعد شهر بعد سنة، فهذا طلقها قبل الدخول. وهل يقع هذا أن يطلق قبل الدخول؟ ولماذا يطلق؟ الأسباب كثيرة، الأسباب كثيرة. ولهذا مما ينبغي أن يلاحظ أنه لا تطول الفترة بين العقد والدخول، هذا هو الذي ينبغي، لأنه إذا طال العقد، إذا طال الزمن، فهذا عرضة أنه يكلمها وربما يغاضبها وتغاضبه فيطلق قبل الدخول. وهذا يحصل، يعني يعقدان على زوجين ثم يقولون الزواج بعد سنة، ثم يكلمها بحكم أنها زوجته عقد عليها، ثم يدب بينهما خلاف عند أتفه الأسباب فيقول خلاص لست بزوجة لي، ثم يطلقها. فأنا أقول هذه من مفاسد البعد الزمني بين العقد والدخول. والسنة أنه إذا عقد بعد الإجراءات الشرعية والنظرة الشرعية أنه الدخول يعجل به حتى لا يكون هناك فرصة للخصومات الوهمية. إذا نرجع الموضوع، قال أما غير المدخول بها، فإذا قال فإذا وأما غير المدخول بها فلا سنة لطلاقها ولا بدعة. إذا الطلاق جائز في كل وقت لأنها ليس لها عدة، غير المدخول بها لا عدة لها، وبالتالي لا يعنينا أن تكون حائضا أو طاهرا، لأنها بمجرد ما يطلقها قبل الدخول تبين منه، وربما تطلق في الصباح ويعقد لها على زوج آخر متى؟ في المساء، لأنه لا عدة لها. إذ لو سئلت ما هو الطلاق الذي لا سنة فيه ولا بدعة فتقول الطلاق قبل الدخول. طيب أؤكد هنا أن كلمة لا سنة ولا بدعة هي معاني خاصة بهذا الباب، حتى لا يقول إنسان كيف الشيء يكون لا سنة ولا بدعة، الشيء ما يرفع يعني طرفاه، هذان نقيضان. فيقال كما كررته هذه اصطلاحات خاصة في هذا الباب. أيضا الحامل التي تبين حملها قال لا سنة لطلاقها ولا بدعة. أولا هل تطلق الحامل؟ ها؟ تطلق الحامل؟ أكيد. طيب يأتي ناس كثير ويقول أنه طلق زوجته، لكن انتبه يا مفتي قبل أن تفتي ترى حامل. فهذا التنبيه للمفتي هل له دور في الموضوع؟ ها؟ لا، العدة ما نبحث الآن، نبحث في وقوع الطلاق. نقول يقع الطلاق. كثير من العوام يظنون أنه لا طلاق على حامل، ما أدري من أين أتوا بهذا الفهم. فالحامل يقع الطلاق عليها سواء في أول الحمل أو في وسط أواخره، فالحمل لا يمنع الطلاق، بل إننا نزيدهم ما عرفناها الآن، وهو أن الحامل تطلق مباشرة، لا سنة لطلاقها ولا بدعة. لماذا؟ لأن الحامل عدته بوضع الحمل وهي لا تحيض أيضا، في الغالب أنها إذا حملت انقطع حيضها، فعلى هذا يصح أن يطلق الحامل في أي وقت أراد حتى ولو كان قد جامعها. الجواب نعم ولو كان. قال والحامل التي تبين حملها، قال والآيسة والتي لم تحض. الآيسة من أي شيء؟ من الحيض. لماذا آيست من الحيض؟ قد تكون لكبر السن وهو الغالب، وقد يكون لمرض. فالمهم أنها إذا آيست من الحيض فإنه يصح طلاقها مباشرة. وكذلك التي لم تحض، لماذا لم تحض؟ لصغارها في الغالب، أو لمرضها، أو نحو ذلك. فهؤلاء النسوة كما أصبح عددهن 4، هؤلاء لا سنة لطلاقهن ولا بدعة، بمعنى يطلق مباشرة. قال المؤلف فمتى قال أنت طالق للسنة أو للبدعة طلقت في الحال، إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا إنسان يعني يتحايل إلا أن يوقع الطلاق، فقال لزوجها أنت طالق للسنة، فقالت إنها حائض. قال وللبدعة؟ إذن مش بقي؟ قال المؤلف طلقت في الحال، طلقت في الحال، لأنه إما تكون للسنة أو للبدعة. فالخلاصة أن هذه أحكام يعني بعضها يعني قد يكون قليل الوقوع، لكن عرفنا حكمهم. ثم لنا ما أردنا قول في مقدمة كتاب الطلاق. بارك الله في الجميع.